بسم الله من أهلها مكان

وكان أمرا مقضيا فأشارت إليه قالوا ك يكلم من كان في المهد صبيا صدق الله.